ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. طبعا بقية الكلام والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. نشرح هذه الجملة ثم ننتقل لما بعدها. الطحاوي رحمه الله يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليه أبديا. الشارح يشرح هذا الكلام ويقول أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. استفدنا من هذا الشرح أمران: الأول أن مراد الطحاوي بتلك الجملة أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، هذا واحد. استفدنا أيضا أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات الذات وصفات الفعل أو الصفات الاختيارية. فصفات الذات هي التي يتصف بها الرب جل وعلا أزلا وأبدا وليست هي متعلقة بمشيئته بل هي ثابتة، مثل الحياة والعلم ونحو ذلك. فهذه الصفة صفة ذاتية قائمة بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تنفك عنه. الثاني من أنواع الصفات الصفات الفعلية أو الاختيارية أو صفات الفعل، هذه الصفات هي قائمة بالله سبحانه وتعالى، يعني الله متصف بها ولكنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر له الأمثلة بعد قليل. فالمراد أن الطحاوي رحمه الله وكذلك الشارح وكذلك أهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الكمال، لم يكن فاقدا لصفة بصفات الكمال ثم استفادها من غيره من الخلق، لا لا يمكن هذا، بل ربنا جل وعلا متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا، صفات الذاتية والصفات الفعلية. ولهذا شرح الجملة فقال ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن معنى هذا أنه كان ناقص ثم حدث له الكمال بعد ذلك، وهذا منفي عن الله سبحانه لأن الله له الكمال المطلق. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إلى هنا اتضح لنا ما يلي: أولا أن الله جل وعلا لم يزل متصفا بصفات الكمال أزلا وأبدا، ثانيا أن صفات الكمال تنقسم صفات الله جل وعلا إلى قسمين: صفات ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، وصفات فعلية متعلقة بمشيئته واختياره. فالصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك، هذه الصفات الله جل وعلا متصف بها أزلا وأبدا، ليس في وقت من الأوقات لا يتصف بها، لا. هذا نوع. النوع الثاني الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية، وهذه المتعلقة بمشيئته، مثل الإحياء يحيي الموتى، هذا متعلق بوجود الموتى، إذا وجد الميت أحياه الله جل وعلا. قبل ذلك لا يكون هذا الفعل، لا لأجل عدمه عن الله أو عدم اتصاف الله به، لا، ولكن لأجل عدم وجود المفعول المخلوق. ومثل إنزال الغيث وإنزال المطر، الذي ينزل المطر هو الله جل وعلا بأمره، وكذلك الاستواء والإتيان، الرحمن على العرش استوى، هذا بعد خلق العرش، وكذلك الإتيان والمجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، والنزول إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، والغضب والرضا، هذه الصفات يقال عنها الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية، هذه متعلقة بمشيئة الله واختياره. فإذا وجد السبب ووجد ما المقتضي لها فإن الله جل وعلا متصف بها. ولهذا كان من تقرير أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام يقولون الكلام صفة من صفات الله متعلقة بمشيئته، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم سبحانه وتعالى. إذن هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة نقول لا يجوز أن يقال إن الله جل وعلا وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، أو حدث له صفة بعد أن كان متصفا بضدها أو فاقدا لها، لا، لأن هذا معناه أن الله جل وعلا متصف بضد صفات الكمال، وهذا لا يجوز كما تقدم. هذا معنى قوله ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. طيب، بقي عندنا مسألة رابعة هنا أو فائدة رابعة. لو قال قائل الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية هذه وجدت بعد أن لم تكن فتنتقض عليكم هذه القاعدة، نقول لا، هذا غير صحيح. الله جل وعلا متصف بصفات الكمال، ومن صفات الكمال التي اتصف الله بها قوله جل وعلا إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فكل أفعاله وصفاته الفعلية تابعة لهذا المعنى العظيم، والله جل وعلا موصوف بهذا المعنى أزلا وأبدا. ولهذا قال ولا يريد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، هنا السؤال على الكيفية، وقد تقدم بطلان مثل هذا السؤال وتحريمه، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وتكملة الجواب والإيمان به واجب عن الاستواء والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية. قال وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة. إذن الصفات الفعلية والصفات الاختيارية نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة منها، ولا ندخل بالتكييف أو التعطيل أو التمثيل والتشبيه أو التحريف لها، لا، نثبتها كما جاءت. قال وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا مثال، ولا النصوص كثيرة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذا التكليم كان بعد مجيء موسى، وكلم الله موسى تكليما، وهكذا. فهذه الصفات الفعلية تحدث في وقت دون وقت. إن ربي قد غضب اليوم، يعني يوم القيامة، غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذه صفة نثبتها لله عز وجل، صفة الغضب. ولكن الغضب الذي من الله جل وعلا يكون يوم القيامة لم يغضب مثله قط قبله ولا بعده. قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. هنا يعني لما وصف الله جل وعلا بهذه الصفة في يوم القيامة هذا غير ممتنع، لا يعني أن الله جل وعلا لم يتصف بصفات الكمال من قبل، لا، بل الرب جل جلاله متصف بصفات الكمال، وهذا من جملة صفات الكمال. قال ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، لا يقال إن هذه الصفة حدثت لله بعد أن كانت غير موجودة، لا، هذا غلط. وهذا من تغاليط، بل هذا من أغاليط أهل الأهواء وأغلطاتهم وتلبيساتهم، وسيظهر لك السبب في هذا التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. كيف لا يمكن هذا، لا يمكن إبطال هذا الشيء؟ لا يمكن أن يقال إن هذا الحدوث أنه ممتنع، لا، هذا غير ممتنع. من حدوث هذه الصفة بهذا الاعتبار اللي جاء في الأحاديث غير ممتنع، لا يمكن أن نبطله وننفيه كما زعم هؤلاء. ثم ضرب مثالا واضحا، قال ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام. هذا صحيح، لو واحد ساكت وجلس يوم أو مدة ساكت ثم تكلم ثم بعد يوم تكلم، هل يقال في اليوم الثاني إنه حدث له الكلام بعد أن كان فاقدا له؟ لا. قال ولو كان غير متكلم لآفة، يعني لمرض، كالصغر والخرس، يعني مثل الرضيع، الطفل الرضيع الذي يولد حديثا، أو الإنسان الأخرس المريض بمرض الخرس ثم حدث وتكلم بعد ذلك الأخرس، والصغير كبر وتعلم الكلام، فإنه حينئذ يقال حدث له الكلام، وهذا صحيح. أما الأول المتكلم الإنسان السوي الذي يعني سكت مدة ثم تكلم ثم سكت مدة ثم تكلم، هذا لا يقال إنه حدث له الكلام بعد أن كان فاقدا له. ولهذا قال فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرة الكتاب. هذا مثال عقلي واضح، الكاتب الإنسان اللي يعرف الكتابة يقال عنه كاتب، والذي لا يعرف الكتابة ولا القراءة يقال عنه أمي، لا يقرأ ولا يكتب. فالكاتب إنسان يوصف بأنه كاتب، لكنه كاتب بالقوة، يعني عنده قدرة على الكتابة، ليس بالضرورة أن يكون في كل لحظة يكتب، وهذا أمر واضح. فإذا جلس يكتب يأخذ القلم ويكتب ويكتب يقال عنه كاتب بالفعل. أما لو ترك القلم وجلس بدون كتابة وهو يدرك يعرف الكتابة يقال هذا كاتب، يعني يعرف كيف يكتب، عنده القدرة والأهلية على الكتابة. كذلك في المثال الذي قبله المتكلم، لو إنسان ساكت لكن عنده قدرة على الكلام، ما في مرض ولا في خرس، يقال عن هذا إنسان يتكلم أو متكلم، لكن بالقوة، يعني عنده استعداد، عنده القوة عليه. ما المراد بهذا التقرير؟ ولماذا فصل هذا التفصيل؟ الجواب أن من طوائف أهل الكلام من أنكر الصفات الفعلية وأنكر هذه الصفات المتعلقة بمشيئة الله زعما منه أنه إذا قلنا بإثباتها فإن ذلك يلزم منه أن الحوادث تحل بالله عز وجل وأنه يحدث له أشياء وتحل به أشياء لم تكن من قبل، وهذه شبهة شيطانية باطلة، بل هي واضحة البطلان والفساد. والذي يؤمن بقول الله سبحانه وتعالى إن ربك فعال لما يريد، ويؤمن بمدلولات النصوص في القرآن وفي السنة التي تدل على إثبات الصفات الفعلية واختيارها متعلق بمشيئة الله، يدرك بطلان هذه الشبهة. ودائما أهل الأهواء يشنعون ببعض الكلمات المستغربة حتى يصد الناس عن الحق، فتسميتهم للصفات الفعلية مثل الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والغضب والرضا ونحو ذلك، تسميتهم لها حوادث تحل أو هذا يلزم من حلول حوادث، هذا من باب التشنيع ومن باب التنفير عن الحق. فنحن نؤمن بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، ولا نرد ذلك لشناعة شنعها أهل البدع والأهواء. وعندنا من الجواب على كلامهم ما يدحض باطلهم ولله الحمد. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. هذا الموقف من الكلام المجمل الذي يطلقه أهل البدع، وسوف نفصله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. لكن في هذا الدرس نؤكد على أن إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة يتضمن إثبات الصفات الذاتية وإثبات الصفات الفعلية، وهذا التقسيم إنما احتاج إليه أهل السنة والجماعة لأجل وجود من ينفي الصفات الفعلية ويثبت الصفات الذاتية كالمتوسطين من الأشاعرة أو متأخرين منهم. فهناك من يغلط في هذه المقامات ويدعي بعض الشبه ليرد بها بعض الصفات الثابتة لله عز وجل، فيشابه أهل التعطيل ويشابه الجهمية. فاحتاج أهل السنة إلى التقسيم والبيان في هذا المقام حتى يعرف الحق من الباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل الحديث عن موضوع الألفاظ المجملة والموقف منها، وقد تكرر معنا هذا عدة مرات، كما نكمل الحديث عما يتعلق بحلول الحوادث ومراد أهل الكلام بذلك. وبينا الآن أن مرادهم عندما يطلقون حلول الحوادث بالله عز وجل أنهم يريدون التشنيع والتنفير عن الحق حتى تنفى هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة. فيلتبس على الجاهل مرادهم فيظن أنهم يريدون تنزيها لله عز وجل عما لا يليق به، وهم يريدون خلاف ذلك. فلهذا سوف نكمل إن شاء الله الشرح المتعلق بهذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فصار الشرح اليوم في قول الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وقد تقدم وشرح المسائل المتعلقة بهذه الجملة، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.